صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليته يوم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز. زلزل الدهر عزها زلزالا أصبحت والعدو وأصبح يدعو. اسحب اليوم للسبا أذيالا كم ترجين وثبة من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجال فهتوا باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا. ذهب يا المانعون عنك فقومي واخلعي العز والبش الأغلى. يا الأغلى يا لا يا أنت مشبية على كل حال فألفي الصبر وألفي الإذلال. الإذلال لك حصنا عالي البناء هدمناه وحزنا خفافه والثقايا. أنت مهتوكة على كل حال فألفي الصبر وإلى في الإذلال وهي لا تستطيع مما عراها من أساء الخطب أن ترد مقام غيرة ردا يا دها الحنين وإلا زفرة تنسف الروايا سل جبايا ويايلي انا بقيت محيره واصبج باليدين باليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين إيه والله انا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني يضربوني من ابكي وتدمع العين. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. من القيم الجمالية التي تجسدت في مدرسة كربلاء قيمة السكينة. السكينة في مواجهة الحدث قيمة جمالية عظيمة، عبر عنها الحسين عليه السلام عندما قال لأهله استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حافظكم ومنجيكم وجاعل عاقبة أمركم إلى خير. وعبر عنها الحسين عليه السلام حينما تحدث مع أخته زينب عليها السلام قائلا اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. نحن عندما نتحدث عن قيمة السكينة في مواجهة الحدث نتحدث عنها في عدة محاور. في أهمية السكينة وفي بواعث وعوامل السكينة وفي كيفية التعامل مع الحدث الذي يمر علينا. نجي الآن إلى المحور الأول، أهمية السكينة. للمؤمن السالك إلى الله المرتبط بالله للمؤمن حالتان، حالة الوجل وحالة الاطمئنان. كل مؤمن يعيش حالتين، حالة الوجل وحالة الاطمئنان. حالة الوجل يعبر عنها القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الوجل هو الخوف من الذنب، المؤمن بطبعه يخاف أن يذنب، وجله هو خوفه أن يذنب، خوفه أن يجل، خوفه أن يخطئ، يخاف أن يقع في الذنب فيحتبس عنه الفيض، لأن بعض الذنوب موانع من الفيض، موانع من الرحمة، كما قال علي عليه السلام في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. إذن المؤمن يخاف أن يذنب فينقطع عنه فيض الرحمة، فينقطع عنه شعاع الرحمة. الخوف من الذنب هو عبارة عن حالة الوجل في شخصية الإنسان المؤمن. الحالة الأخرى هي الاطمئنان، مع أن عنده وجل عنده اطمئنان. من جهة المؤمن يعيش وجلا، ومن جهة أخرى يعيش اطمئنانا. هذا الاطمئنان الذي عبرت عنه النصوص الشريفة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وعبرت عنه النصوص الأخرى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان ما هو؟ حتى نتعرف على الاطمئنان نذكر مظاهر الاطمئنان. للاطمئنان مظاهر، للاطمئنان ملامح، إذا قرأناها تعرفنا على الاطمئنان، أعرف هل أنا شخصية مطمئنة أو أنا شخصية قلقة، هل أنا شخصية مطمئنة لله أم أنا شخصية قلقة متأرجحة في علاقتي مع الله. حتى أعرف أنا شخصية مطمئنة أو أنا شخصية متأرجحة، شخصية قلقة، علي أن أتعرف على مظاهر الإطمئنان، ملامح الإطمئنان. المظهر الأول من مظاهر الإطمئنان انشراح الصدر. القرآن الكريم يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تبارك وتعالى: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وشرحنا لك صدرك. شنو معنى انشراح الصدر؟ انشراح الصدر يعني أن يعيش الإنسان لذة العبادة. الإنسان اللي ما يشعر بلذة العبادة ما عنده انشراح صدر. الإنسان يتنفل، يقرأ الدعاء، يقرأ القرآن، هل يشعر بلذة عند قراءته للدعاء أم يشعر أن قراءته للدعاء كقراءة أي قصة أي كتاب آخر؟ هل يشعر الإنسان بلذة عند قراءته للدعاء؟ هل يشعر بلذة عند قيامه بالنافلة؟ هل يشعر بلذة عند زيارته لقبور الأئمة والأولياء أم لا؟ إذا لم يشعر بلذة فهو إنسان مبتلى بمرض ضيق الصدر. ضيق الصدر يعني أن يعيش الإنسان جفافا روحيا فلا يشعر بلذة العبادة. وأما انشراح الصدر الذي هو أول مظهر من مظاهر الإطمئنان فهو شعور الإنسان باللذة والأنس بالعبادة، يتفاعل مع العبادة، يأنس بها، يقبل عليها، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. يعبر عن أنسه وفرحه بالعبادة والإقبال عليها. زين، هذا أول مظهر من مظاهر الاطمئنان. المظهر الثاني من مظاهر الاطمئنان السكينة. كيف يعني السكينة؟ أنا الإنسان إذا أواجه حدث، الإنسان أحيانا يصاب بحدث، افترض يصاب بحادث فيصاب بإعاقة، هذا حدث مروع. إنسان يولد له ولد معاق، هذا حدث. إنسان يخسر أسهمه في البورصة، هذا حدث. كيف يتعامل مع الحدث؟ إذا واجهه الحدث وفاجأه، أصيب بإعاقة، أصيب بمرض، ولد له ولد معاق، زين، ابتلي بزوجة مشاكسة، الزوجة ابتليت بزوج حاد، إذا أصيب الإنسان بحدث مروع، زين، كيف يتعامل معه؟ هل يشعر برباطة الجأش؟ هل يشعر بالهدوء أم لا؟ الشعور بالهدوء ورباطة الجأش هذا هو عبارة عن السكينة. السكينة شعور الإنسان عند مواجهة الحدث وعند مفاجأة الحدث، شعوره بالهدوء ورباطة الجأش. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم، ما عندهم حزن، ما عندهم قلق، ولا هم يحزنون. السكينة تحتاج إلى مدد غيبي، الله يمد الإنسان برباطة الجأش. ولهذا القرآن عبر عنها بالإنزال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. السكينة مدد غيبي من قبل الله برباطة الجأش وبالهدوء عند مواجهة الحدث. هذا المظهر الثاني من مظاهر الاطمئنان. المظهر الثالث، المظهر الثالث من مظاهر الاطمئنان الثبات. يصير عند الإنسان ثبات على مبادئه، لا يتزلزل، لا يصير إنسان مشكك، يصير إنسان متردد متأرجح، إنسان ثابت على مبادئه، ثابت على قيمه، ثابت على ما يعتقد به من المبادئ والقيم الدينية السماوية. الثبات شنو معناه؟ القرآن يشير إلى مبدأ الثبات. مثلا قوله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هو القول الثابت؟ البرهان. هناك إنسان يعتنق مبادئ لأجل تقليد أسرته، لأجل محاكاة بيئته، هذا ما عنده قول ثابت. هناك إنسان يعيش مبادئ وقيم لأنه يمتلك علما بها، يمتلك برهانا عليها. البرهان والعلم هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالقول الثابت. البرهان عندما يكون لدى الإنسان برهان وعلم فإنه يثبت على مبادئه وقيمه في الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو العلم. ولذلك قال تبارك وتعالى في مدح العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعيشون قولا ثابتا، لأنهم يعيشون علما وبرهانا. إذن هناك مظاهر ثلاثة للإطمئنان في شخصية الإنسان المؤمن. كما شرحنا هذه المظاهر: انشراح الصدر والسكينة والثبات. بحسب ما ذكرته الآيات القرآنية المباركة. هنا نطرح سؤالين عقائديين يرتبطان بالمظهر الثالث، ألا وهو مظهر الثبات. السؤال الأول، نلاحظ أن بعض الآيات القرآنية نسبت الثبات والتثبيت إلى النبي محمد، مثلا قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل شنو؟ ما نثبت به فؤادك. وقال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. شنو معنى نثبت به فؤادك؟ هل كان النبي شكاكا؟ هل كان النبي متأرجحا؟ هل كان النبي متحيرا حتى يحتاج إلى تثبيت لفؤاده؟ كذلك لنثبت به فؤادك. ما معنى نسبة التثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وآله؟ أنتم تعرفون، ذكرنا غير مرة، أن العلم له درجات، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، والإنسان يرتقي من درجة إلى أخرى. هذه الدرجات مستقاة من القرآن الكريم، القرآن ذكر هذه الدرجات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الإنسان أول ما يجي يوم القيامة يرى الجحيم من البعد، ثم لترونها عين اليقين. إذا شعر الإنسان بحرارتها تحول العلم إلى مرتبة ثانية، وهي مرتبة شنو؟ عين اليقين. وأما إذا ألقي فيها بعد يصل إلى مرتبة حق اليقين. حق اليقين تشير إليه آخر الآيات في سورة الواقعة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. أصلا هو ينزل يعيش قوس نزول من درجة من النار إلى درجة إلى درجة، هو يعيش نزل من حميم، فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هناك مراتب ثلاث للعلم، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. أضرب لك مثال، مثلا أنا أدرس مادة، افترض مادة في علم الطب، عندما أدرس هذه المادة أحصل على درجة أولى من درجات العلم وهو علم اليقين. عندما أحضر مؤتمر يتحدث عن هذه المادة، مؤتمر ومناقشات وحوارات حول هذه المادة التي درستها، طبعا يزداد علمي بها، تنكشف زوايا غامضة لم تكن واضحة، تنكشف قضايا لم كانت عالقة، يزداد علمي بالمادة إلى درجة عين اليقين. إذا أنا قمت بتدريس هذه المادة، هذه المادة قمت بتدريسها وشرحها واستعراض تفاصيلها، طبعا التدريس يزيدني وضوحا وبصيرة فأصل إلى درجة حق اليقين. إذن العلم له درجات، هذا التكامل العلمي من درجة إلى درجة حتى النبي، حتى المعصوم يخضع له. النبي المعصوم الإمام هو في كل لحظة أعلم الناس، لا تمر عليه لحظة إلا وهو أعلم الخلق في تلك اللحظة، لكن أيضا لا تمر عليه لحظة إلا وهو يرتقي من علم إلى علم، من كمال إلى كمال، من قرب إلى قرب، كما أنه في كل لحظة هو أعلم الناس، هو في كل لحظة أيضا يرتقي من علم إلى علم، ومن كمال إلى كمال، ومن قرب إلى قرب. ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة: لولا أننا نزداد كل جمعة إذن لنفد ما عندنا. هناك تكامل في درجات العلم وفي درجات اليقين. النبي محمد أولا نزل عليه القرآن دفعة واحدة على قلبه الشريف، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الدرجة الأولى من العلم بالقرآن، درجة علم اليقين. بعد ذلك أصبح القرآن ينزل على النبي نجوما متفرقا لمدة 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. بدأ ينزل مرة أخرى بشكل تدريجي، طبعا ترقت درجة العلم من علم اليقين إلى عين اليقين. حقائق القرآن، رقائق القرآن التي تتجلى للنبي في كل لحظة وفي كل آن لقربه من ربه، بلغت به حد ودرجة شنو؟ حق اليقين. إذن التثبيت هنا إشارة إلى أعلى درجات العلم. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ليس معنى أنه كان قلقًا متأرجحًا، يعني كنت على درجة من العلم فوهبناك درجة أخرى، كنت على مرتبة من العلم، هذا معنى التثبيت، فوهبناك مرتبة أخرى من العلم. الآن القرآن الكريم أحيانًا ينفي العلم والدراية عن النبي، يعني النبي ما كان عنده علم، لا، ينفي درجة ودرجة أخرى ثابتة. مثلا قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني النبي ما كان يدري حتى الإيمان، يعني النبي حتى الإيمان ما كان يعرفه أصلا، هذا ما معقول. وقد كان نبيا منذ ولادته، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يعني جده عبد المطلب أحسن منه، وكان جده عبد المطلب بإجماع المؤرخين كان مؤمنا، وهو الذي قال إن للكعبة ربا يحميها، يعني جده أحسن منه، ما كان يدري عن الإيمان شيء، هذا مو معقول. إذن بالنتيجة ما معنى قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ هذا نفي درجة مع ثبوت درجة أخرى، يعني لك درجة من العلم والإيمان، وبنزول القرآن أعطيت درجة أخرى، وهبت درجة أخرى. أيضا مثلا قوله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. كيف يعني لا تعلمهم؟ أي قائد، هذا ما يحتاج حتى لعلم الغيب، أي قائد يعرف ما يدور في مجتمعه. شلون النبي يعني ما يدري شنو ماذا يدور في مجتمعه؟ ما يعرف فئة المنافقين من فئة المؤمنين، شلون هذا؟ هذا مو بس يتنافى مع علم الغيب، هذا يتنافى حتى مع الحنكة والحكمة. مقتضى حكمة القائد وحنكته أن يتعرف على كل ما يدور في مجتمعه. إذن شنو معنى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ هذا نفي للعلم الحسي، يعني أنت ما كنت حاضر. يعني الآن مثلا أقول لك أنت ما كنت حاضر عندما حدثت هذه الحادثة في العراق مثلا، أنت دريت عنها لكن ما كنت حاضر فيها، فأنا أنفي عنك العلم الحسي، يعني أنك لم تكن حاضرا، لأني أنفي عنك أصل العلم، وإلا أنت علمت بهذه الحادثة. هذا كما في قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. يعني أنت ما كنت حاضر عندما أوحينا إلى موسى، لأنك لم تعلم بما أوحي إلى موسى. أنت علمت بما أوحي إلى موسى، لكن علمت به من قبل الله، ولم تعلم به علما حسيا، لأنك لم تكن حاضرا. أنت مو حاضر خطط المنافقين، مو حاضر كيد المنافقين، لكنك علمت بها من قبل الله تبارك وتعالى. فهذا نفي للعلم الحسي وليس نفيا لأصل العلم. زين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نفهم من بعض الآيات القرآنية أنها تنسب الافتتان إلى النبي محمد. مثلا قوله تبارك وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه الواحدة يقرأها الآية يقول وش الشخصية هذا؟ كان واحد متأرجح ما يدري شو يسوي، ولا يقول له حاجة يكاد يفتتن، بعدين احنا انثبته يريد يرجع وهكذا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هل معنى ذلك أن النبي كان في معرض الافتتان؟ هل أن معنى ذلك أن النبي كان في معرض الانحراف والزلل نتيجة لضغط المشركين عليه بإعلامهم بطرقهم المختلفة الملتوية؟ ما معنى ذلك؟ أولا قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، هذا بنظرهم وليس بحسب الواقع. يعني هم بحسب نظرهم أنهم وصلوا إلى حد جنوه، إلى حد فتنتك. مثلا أنا أقول: وإن كادوا ليقنعونك، وإن كادوا ليقنعوك بالفكر الفلاني، بالرأي الفلاني، ليس معنى ذلك أنك قربت من الاقتناع، معنى ذلك أنهم بنظرهم أثروا عليك. هم يعتقدون أنهم أثروا عليك، هم يعتقدون أنهم قاربوا أن يضلوك، هم يعتقدون أنهم وصلوا إلى حد إضلالك وفتنتك، لكنهم لم يصلوا. وإن كادوا، كاد تستعمل في القرب، ولكن القرب بحسب معتقدهم وليس القرب بحسب الواقع. هم بحسب معتقدهم بدين كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لكن هذا القرب بنظرهم وليس واقعيا، أنت لم تقترب من الافتتان. والدليل على ذلك الآية الثانية، الآية الثانية تفسر الآية الأولى: ولولا أن ثبتناك، لأنك تعيش ثباتا بالعلم والمعرفة لحصل الافتتان، لكنه لم يحصل لأنك على القول الثابت. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثانيا، لولا عندما تستعمل في اللغة العربية، لولا تدل على الانتفاء عند حدوث المانع. يعني شلون؟ يعني مثلا قول الشاعر: ولولا بنوها حولها لخبطتها كخبطة عصفور ولم هتل عثمي. لولا بنوها حولها لخبط، يعني أنا ما خبطتها لأن بنيها كانوا حولها، فانتفى الخبط لوجود المانع وهو أن بنيها حولها. مثلا قول الشاعر: يكاد الرعب منه يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. السيف عندما يرفعه الشخص في حالة الرعب يقول: لولا الغمد يمسك السيف لسال السيف من الرعب. هو ما سال لوجود الغمد، ولولا الغمد يمسكه لسالا، أيضا قوله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد، يعني ما هدمت، يعني ما هدمت الصوامع والبيع ومساجد لوجود من يدافع عنها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إذن هنا أيضا يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، ولكن لأننا ثبتناك فما كدت، لم يحصل منك افتتان بل ولم يحصل منك اقتراب من الافتتان، لأننا ثبتناك بالقول الثابت وهو البرهان الراسخ والعلم الشامخ الذي وصل إلى درجة حق اليقين، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها، لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، بواعث السكينة. نحن عندما نواجه الحدث، عندما يصاب الإنسان بمرض كيف يواجه المرض؟ عندما يصاب الإنسان بولد معاق كيف يواجه هذا الحدث؟ عندما يخسر الإنسان أسهمه، داخل بأسهم خسر كل أسهمه، خسر كل تجارته، كيف يواجه هذا الحدث؟ علماء الصحة النفسية يقولون إذا واجه الإنسان الحدث أصيب بأزمة. وما هي الأزمة؟ يقولون الأزمة هي الحدث المقترن بضغط جسمي وعقلي ونفسي. الآن الإنسان خسر أسهمه، راحت مع السلامة، تمام؟ لما أصيب بهذا الحدث صار عنده ضغط، ضغط جسمي، يصاب بانخفاض في ضغطه، باعتلال في صحته، ضغط عقلي ما يقدر يركز، خلاص مهما تطرح عليه من شيء ما يقدر يستوعبه، لأنه دائما يفكر في الحدث الذي أصابه، دائما يفكر في المصيبة التي عرضت له، فلا يستطيع التركيز على فكرة أخرى وأمر آخر. هذا ضغط عقلي. وضغط نفسي، يصاب باليأس والإحباط من الحياة نتيجة لأنه تعرض إلى هذا الحدث. إذن الأزمة حدث مقترن بضغط جسمي عقلي نفسي. كيف نعالج الأزمة؟ هناك نوعان من العلاج يذكره علماء الصحة النفسية، علاج سريع وعلاج حاسم. العلاج السريع يتألف من أمرين، الأمر الأول الاسترخاء، أنت تحتاج الاسترخاء، إذا أصابتك مصيبة، إذا أصابك خبر مروع، أولا تحتاج الاسترخاء، تسترخي. كيف تسترخي؟ يعني أن تقرأ قصة ممتعة، تشاهد برنامج ممتع، تطلع إلى رؤية الطبيعة الجذابة الجميلة، تلعب رياضة، المهم أن تخرج من الجو الذي أنت فيه إلى جو آخر، حتى كما يعبر علماء النفس تحصل على الاسترداد. الاسترداد يعني حتى تسترد قدرتك على ضبط أعصابك وضبط انفعالاتك. إذن الأمر الأول هو الاسترخاء، أنت محتاج إلى الاسترخاء. الأمر الثاني الاستشارة، لا تتعجل في أي قرار، لا تتعجل في أي أمر، حاول أن تستشير الصديق المخلص الخبير، صديق اللي عنده إخلاص وعنده خبرة في هذا المجال الذي أصابك. الاستشارة ضرورية، من أجل تحصيل العلاج السريع. وهنا يتبين دور الصديق من غيره، كما ورد عن النبي محمد صديقك من أصدقك لا من صدقك. يعرفك الإخوان كل بنفسه، وخير أخ من عرفتك الشدائد. زين، هذا نعتبره العلاج السريع. نجي للعلاج الحاسم. العلاج الحاسم هو قراءة الأزمة قراءة واقعية. كيف يعني قراءة الأزمة قراءة واقعية؟ الأزمة، علماء النفس يقولوا الأزمة حالة نفسية مو حالة واقعية، يعني يمكن هي في الواقع مو أزمة لكن هي بالنسبة لك أزمة. الأزمة حالة نفسية لا حالة واقعية، تعتمد على قراءتك للحدث. إنسان مثلا عنده مشاكل ويا زوجته، زوجة مسكينة عندها مشاكل ويا زوجها، كيف تقرأ الحدث؟ إذا أنت قرأت هذه المشاكل بتشنج وتوتر صارت المشاكل شنو؟ أزمة. وإذا أنت قرأت هذه المشاكل قراءة هادئة صارت المشاكل شيء عابر وليس بأزمة. الأزمة تعتمد عليك لا على الواقع. الأزمة حالة نفسية وليست حالة واقعية. الأزمة تعتمد على قراءتك للحدث، كيف تقرأ الحدث. لذلك علماء النفس والنصوص الشريفة تركز على القراءة الواقعية للحدث. كيف نقرأ الحدث قراءة واقعية لنتجاوزه ونحصل على درجة السكينة والهدوء ورباطة الجأش أمام هذا الحدث؟ هنا خطوات. الخطوة الأولى قوة الإرادة، أن تكون عندك إرادة. كل إنسان يقول أنا ما عندي إرادة، شو أسوي يعني؟ من وين أخترع الإرادة؟ أو ما عندي إرادة، أنا ضعيف الإرادة. حاول أن تكون لك إرادة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن لم تكن حليما فتحلم. واحد يقول أنا غضوب، أغضب من كل شيء، أنفعل من كل شيء، سوي. إن لم تكن حليما فتحلم. حاول أن تتعود على الحلم وضبط المشاعر والانفعالات. الإرادة دليل على رجولتك، دليل على بطولتك، دليل على قوة شخصيتك. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال سيدي إني مبتلى بأكل الطين، أحب أكل الطين، كل ما لا برتقال ولا تفاح أنا هدني على الطين، أحب أكل طين، كل ما أكلت ما أرغب في أكل الطين، وأنا أعرف أن أكل الطين حرام. أرجع إلى هذا الأمر مرة أخرى، شلون شنو العلاج؟ قال إنها عزمة من عزمات الرجال. إذا عندك عزمة من عزمات الرجال تستطيع أن تترك هذا الأمر. كثير من الناس يقول أنا مبتلى بالمعصية، مبتلى باستماع الأغاني، مبتلى بالعلاقات غير المشروعة، مبتلى ما في شيء اسمه مبتلى. إنها عزمة من عزمات الرجال. إذا كنت رجلا حقيقيا، بطلا حقيقيا، فهذا مورد بطولتك. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، عزمة من عزمات الرجال. إذن قوة الإرادة هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الوعي. الوعي بأن تعرف أن الاستسلام للأسى لن يغير الواقع شيئا. والله الآن أنا أصبت بمرض، شو أقدر أسوي؟ وأصبت بالمرض، أو أنا أصبت بولد معاق، شنو أقدر أغير الواقع بعد؟ خلاص، الاستسلام للأسى لن يغير الواقع شيئا، لن يغير ولن يبدل. عليك أن تعي ذلك وعيا واضحا أنك لن تستطيع أن تغير الواقع بحزنك وأساك. لذلك ورد في الحديث عن النبي محمد يمر القدر على ابن آدم فإن حزن فهو مأزور وإن صبر فهو مأجور. وعلى كل حال بمر عليك، ما تقدر تغيره. غاية ما في الأمر تحزن أو تصبر، فإن حزن فهو مأزور وإن صبر فهو مأجور. إذن الخطوة الثانية هي الوعي. الخطوة الثالثة التوكل على الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إحنا عندنا خوف، ما في إنسان ما عنده خوف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. كل إنسان يخاف. أنا إذا نظرت إلى العالم والأحداث السياسية والأزمات الاقتصادية أصير لي خوف طبيعي. الإنسان يخاف من الأمراض الخطيرة، أن يبتلى بمرض خطير نتيجة لانتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة. الإنسان يخاف من الانهيار الاقتصادي والركود الاقتصادي العالمي، أن يؤثر على حياته، أن يؤثر على معيشته، أن يؤثر على مصدر رزقه. الإنسان يخاف من الحروب المدمرة أن تصل إليه، إلى قعر بيته. كل إنسان يعيش خوف. كلما تقدم العلم وتقدمت التكنولوجيا بقيت عقدة الخوف شديدة وعالقة في الإنسان. ذاك الإنسان اللي قبل 1000 سنة يخاف من كوارث الطبيعة، هذا الإنسان بعد 1000 سنة هم يخاف من كوارث الطبيعة. ذاك الإنسان اللي قبل 1000 سنة يخاف من الأمراض، هو هذا الإنسان بعد 1000 سنة يخاف من الأمراض. ما تغير شيء. عقدة الخوف إن لم تشتد فإنها باقية لدى شخصية الإنسان. كيف يؤمن الإنسان نفسه من هذا الخوف؟ كيف يحميها؟ كيف يحاول أن لا يطغى عليه الخوف، وأن لا يتغلغل في شخصيته، وأن يعيش متوازن في حياته؟ لا يمكن إعادة التوازن والاستقرار للحياة إلا بمبدأ التوكل على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندما نثق بأن الله لن يفعل معنا إلا ما هو صالح لنا، وإذا ابتلانا بمصيبة فإنه سيعوضنا عنها في الدنيا أو في الآخرة. وما ربك بظلام للعبيد. إذن حينئذ نعيش مبدأ التوكل، ونستطيع أن نسيطر على حالة الخوف التي تدب إلى قلوبنا بين فترة وأخرى. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. كيف نتعامل مع الأحداث؟ هناك تعامل فعلي وهناك تعامل انفعالي. نحن مع الأسف تعاملنا مع الأحداث شنو؟ تعامل انفعالي. ننتظر إلى أن يجي الحدث. إذا جاء الحدث يلا وش نسوي الحين؟ تكصار. ماذا أعددت لهذا الحدث؟ ماذا هيأت لاستقبال هذا الحدث؟ شوف احنا دائما تعاملنا انفعالي. ننتظر الركود الاقتصادي يجي وبعدين نقول والله ما عندنا خطط نتعامل مع الركود الاقتصادي، ما كان هذا متوقع، ما عدنا خطط استراتيجية. دائما تعاملنا تعامل انفعالي. الإنسان في تعامله مع الأحداث يحتاج إلى منهج فعلي لا إلى منهج انفعالي. كيف يحصل الإنسان على المنهج الفعلي لا المنهج الانفعالي؟ وذلك عبر خطوات أذكرها سريعا. الخطوة الأولى التفاؤل. الإنسان لابد يصير عنده نقطة تفاؤل. إذا سمح لليأس والإحباط أن يستولي على قلبه لن يستطيع أن يتعامل مع أي حدث إلا بالاستسلام والخذلان والتراجع. عليه أن يكون عنده نبض تفاؤل، ضوء تفاؤل. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. جاء رجل إلى النبي محمد قال يا رسول الله أنا يائس، رائس من رحمة الله. ليش؟ قال قتلت نفسا، قتلت نفس متعمد. بعد إذا أنا قتلت نفس بعد وين أرجو المغفرة؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أنا بعد ما إلي كارة يعني، ارتكبت ذنبا لا توبة له، خلاص قتلت نفسا متعمدا. قال إن يأسك من رحمة الله أشد ذنبا من قتلك لهذا الإنسان. شوف هذا اليأس أعظم جريمة وأعظم ذنب من جريمة القتل. ليش؟ كنت صحيح قتلت هذا الإنسان، لكن ربما هذا الإنسان يعفو عنك إذا التقيت معه في الآخرة، ربما إذا صنعت له عبادات أهديت ثواب عبادات، أهديت ثواب صدقات يرضى عنك ويغفر لك ذلك، ربما يستوهبك الله منه. الله أحيانا يتفضل على عباده، يستوهب بعضا من بعض يوم القيامة، ما في شيء قطعي، وإلا أنت خلاص لا توبة لك ولا رحمة لك، هذا ليس شيئا قطعيا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ورحمتي وسعت كل شيء. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن رحمة الله لتنشر يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمته. حتى إبليس يطمع يحصل رحمة، حتى إبليس عنده تفاؤل، وكيف الإنسان العادي، حتى يطمع إبليس في رحمته. إذن بالنتيجة ليكن عند الإنسان تفاؤل، ليكن عند الإنسان ظن حسن بربه، وهت قوتي وذوت زهرتي وشيبي تلالى وعظمي وهن، ولم أقترف عملا صالحا ولكن ظني بربي حسن. إذن خطوة الأولى التفاؤل. الخطوة الثانية الصبر. الصبر مو معنى الاستسلام والحولقة، يعني إذا الإنسان قال لا حول ولا قوة يعني صار صابر، إذا الإنسان استسلم لما أصابه صار صابر، لا، الصبر هو القدرة على تجاوز المرحلة. مثلا طالب في الجامعة في المدرسة خسر في الامتحان، رسب في الامتحان، شنو معنى الصبر؟ صبر يعني خلاص قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لو فيه خير كان بين، ما فيه خير، لا، الصبر هي القدرة على تجاوز المرحلة. الصبر يعني أن تدرس السلبيات والأسباب التي أدت بك إلى هذه الخسارة، ومن خلالها تتعلم كيف تتجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة النجاح والتفوق. الصبر هو القدرة على تجاوز المرحلة، وليس الصبر هو الاستسلام. لذلك مدح القرآن الكريم الصبر وأمر بالاستعانة به، واستعينوا بالصبر والصلاة. كيف يستعان بالصبر؟ هو مجرد استسلام، هو الاستسلام موجود عند كل شخص، كل شخص إذا أصابه حدث بيضطر يستسلم إليه. لو كان الصبر استسلاما لما أمر القرآن بالاستعانة به. إذن الصبر هو القدرة على تجاوز المرحلة للمرحلة الأفضل والمرحلة الأحسن، ولذلك أمر الإنسان بالاستعانة به. نجي إلى الخطوة الأخيرة البصيرة. شوف القرآن أحيانا يعبر بالرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. شنو معنى الرشد؟ الرشد هو البصيرة. القرآن أيضا يعبر بالبصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، شنو؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، بل الإنسان على نفسه بصيرة. البصيرة هي الرشد. البصيرة ماذا تعني؟ تعني استشراف المستقبل. هذا اللي احنا قلنا لازم تتعامل مع الأحداث تعامل فعلي وليس تعامل انفعالي. خلي يكون عندك بعد نظر للمستقبل، دائما حاول أن تقرأ الأحداث قبل وقوعها، حاول أن تستشرف المستقبل قبل وقوعه، ليكن عندك بعد نظر، ليكن عندك نظر ثاقب نحو المستقبل. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اللبيب من راقب في يومه غداه وسار قدما أمامه. هذا اللي يستشرف يركز على الأحداث المستقبلية، هذا الإنسان اللبيب. إذن قراءة الأحداث واستشرافها هو المعبر عنه بالبصيرة، وهو المعبر عنه بالرشد، وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم وتحدثت عنه النصوص الشريفة عندما يقول زين العابدين عليه السلام: رحم الله عمي العباس، كان صلب الإيمان بعد نافذ البصيرة. العباس عنده بصيرة إيمانية وعنده بصيرة أيضا عقلية. نافذ البصيرة يعني إنسان قارئ لمستقبله، إنسان ناظر لمستقبله، إنسان مو متقوقع في حاضره بل قرأ مستقبله قبل حاضره، هذا هو الإنسان ذو البصيرة نافذ البصيرة. عمرو بن الحجاج الزبيدي أحد أركان جيش عمر بن سعد، اللي عمر بن سعد جعله على الميمنة وجعل الشمر بن ذي الجوشن على الميسرة. هذا عندما قام القتال يوم عاشوراء التفت إلى عمر بن سعد، قال: يا ابن سعد ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر. دول جماعة عندهم بصيرة، دول جماعة عندهم قدرة على استشراف الأحداث والتعامل معها، مو جماعة أغبياء. إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر. إذن ذو البصيرة هم ذو النظر الثاقب، ولأجل ذلك فوضوا أمورهم إلى الله وارتبطوا بالله تبارك وتعالى، وكانوا في حالة اطمئنان وهدوء وثبات مع الله تبارك وتعالى. من أوضح أهل البصيرة الحسين بن علي، صاحب البصيرة، صاحب السكينة، صاحب الاطمئنان. ولذلك ورد في الرواية في تفسير هذه الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول الصادق عليه السلام: النفس المطمئنة جدي الحسين، نفس مطمئنة، لم تجزع، لم تقلق، لم تصبها الحيرة والتأرجح وهي ترى الأحداث الدامية حدثا بعد حدث، مروعا بعد مروع. الحسين كما ذكرنا في الليالي السابقة حتى عندما صعد قاتله على صدره ابتسم في وجه قاتله. هل ابتسامة تعطيك عن هذه الشخصية؟ شنو أي شخصية هذه؟ أي شخصية تستقبل قاتلها بالابتسامة؟ أي شخصية تنظر إلى قاتلها بابتسامة؟ أي شخصية في هذا الوقت الخطير تبتسم؟ لأنها شخصية مطمئنة، شخصية هادئة، شخصية مستقرة، شخصية تعيش السكينة والهدوء والاستقرار. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الشخصية المستقرة هي التي بدت منها تلك التعاليم والكلمات العظيمة: إلهي تركت الخلق طرا لما وقف وضربه السهم المثلث. حالة شديدة على الإنسان، والدم صار يفور كالميزاب حتى ظلمت الدنيا في عينه واسود الأفق في بصره، ولكنه وهو يرى الدم يفور من صدره كالميزاب أخذ صبغ به شيبته واسترخى إلى أن نزل من على جواده وهو يقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب اربا لما مال الفؤاد الى سواك وبقي على الارض صريعا. جسمه كالقنفذ. الحسين عليه السلام لما جاء من المعركة وقال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي، قالت اكشف عن صدرك، كشف لها فإذا الضرب على الضرب والطعن على الطعن والنبلة على النبلة، جسمك القنفذ من كثرة السهام. وزيادة على هذا كله الشمر قطع رأسه والخيل داست صدره وبجدل قطع خنصره والجمال بتر كفه. شنو هالجسم اللي قاسي هالمصائب كلها، كلها مصائب فجائع. وإذا الجمال يقول أعجبتني تكة الحسين ولم أطلبها منه حال حياته لشقاوتي لما قتل الحسين، واحتز رأسه وخرج القوم من كربلاء، أقبلت إلى الجسد الشريف، جسد مهرى مقطع، يقول مددت يدي لأخذ التكة وكانت على بطنه فوضع كفيه عليها، حاولت أن أنزع كفه اليمنى وأن أحركها فلم أقدر، أخذت سيفي وبدأت أبتر لحمه، أبتر عروقه قرقا عرقا إلى أن بترت كفه اليمنى. أبعدتها أقبلت إلى كفه اليسرى، كلما أردت تحريكها لم أستطع فأتيت بالسيف ووصلتها عن ذراعه، وإذا بالأرض تموج بي وموكب من السماء ينزل وأنا مختبئ، نزل الموكب وإذا في مقدمته مجموعة من الرجال أقبلوا وأحاطوا بالجسد الشريف، ثم نزلت مجموعة من النساء وفي مقدمتهن امرأة صاحبة العزاء صاحبة المصيبة معصبة الرأس محمرة العينين، اقبلت الى ان وصلت الى جسده، جلست عند ولدي، ولدي قتلوك ومن شرب الماء منعوك، اما عرفوا من جدك ومن ابوك، اويلي اويلي لو محاضره يحشين يمك يمك، كان كان بفادي لضمك، اي والله انا كان بفادي اي لضمك، واستروحك يا ابني وشمك ولا يضيع يا ابني اليوم دمك، ويالي ويالي انا الوالدة والقلب لهفان لهفان ودور عزبني، ويالي ويالي ما جان، اويلي اويلي على ابن المات عطشان، ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا